إذا كانت الشياطين تصفد فإن المصيبة في شياطين الإنس، كل الشياطين قد باتت مصفدة، فما السبيل إذا الشيطان إنسان؟ ولذلك فقد حرص أرباب الفساد وأعداء الأمة لما عرفوا فضل الشهر وكثرة من يتوب فيه واجتهاد الناس فيه بالطاعة والإقبال على الله والترك للمنكرات، عمدوا إلى إفراغ الشهر من محتواه ومضمونه وإلى قطع الطريق، فهم لصوص في الحقيقة، لصوص رمضان يشغلون الناس بالطرب والألحان والأمسيات الفارغات، وهكذا الأفلام والمسلسلات حتى غدا الإنتاج لهذا الشهر في البرامج الملهية لا يقارن ببقية شهور السنة، فعمد أصحاب شركات الإنتاج والقنوات إلى ملء هذا الشهر بما يغضب الله تعالى ويقطع الطريق على الناس، وأموال طائلة وأجور لهؤلاء الممثلين والممثلات متصاعدة. هذا شهر التوبة والإنابة إلى الله، فكيف يملأ بمثل هذا؟ وبعض هؤلاء لهم بواعث مادية فيقولون الناس مجتمعون حول الشاشة وهذه فرصتنا لبث البرامج والتي من خلالها نأتي بالإعلانات التجارية التي تدر علينا الأرباح، فلا عجب أن يصل وقت الإعلانات في مثل هذه المسلسلات إلى 25%. وإذا نظر المرء في محتواها فإنه يجد فيها ما يسمى بالكوميديا، الفكاهة والضحك، وفيها ما يخدش الإيمان والحياء، وفيها قمار وميسر واتصالات مدفوعة الثمن للاشتراك في مسابقات يعلن عنها. ميسر في رمضان، ما أعظم الاستثمار